بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقال لصاحب القرآن، حافظ القرآن، العامل بالقرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق سفيان الثوري. قال: حدثني عاصم بن بهدلة عن زير بن حبيش عن عبد الله بن عمرو به، وفي صحيح المسند الصحيح. الراوي عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل أبو محمد القرشي السهمي رضي الله عنه. من يذكر غيره ممن كنيته أبو محمد من الصحابة؟ جبير بن مطعم، عبد الرحمن بن عوف، الحسن بن علي بن أبي طالب، فضال بن عبيد بفتح الفاء فضال. طيب، ذكر الحافظ من كثير نحو 10 في اختصار علوم الحديث. قال: كان كثير العبادة. من هو الذي كان كثير العبادة؟ من هو؟ أبو محمد، أحسنت. نوح عبد الله بن عمرو هو أبو محمد. طيب، كان كثير العبادة، وكان يقرأ القرآن في ليلة، ما هو قراءه جالس، قراءه يصلي، يقرأ القرآن في ليلة ويصلي. والواحد منا ربما في صلاة الليل الصفحة عليه طويلة، إلا من وفقه الله، وإلا سرعة. ذات مرة رأيت رجلا يحفظ القرآن وما هو طالب علم، لكن وفقه الله لحفظ القرآن. قلنا: كم تراجع؟ قال: أراجع في الليل، أصلي 3 أجزاء. سبحان الله. ينبغي لقارئ القرآن يعرف بليله إذا الناس ينامون. التخفيف على النفس من الذنوب والمعاصي وكثرة الاستغفار، هذا من أسباب النشاط في قيام الليل. وإذا وقع الإنسان في معصية فإنها تثقل عليه العبادة، ليحملوا أوزارهم كاملتي يوم القيامة، فهي ثقل الإنسان. من القيم له كلام حول هذا، أن الإنسان في سيره إلى الله إذا وقع في الذنوب والمعاصي فإن تثقل وتضعف في المشي في السير. وكان يقرأ القرآن في ليلة، فأرشده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى التخفيف. وهناك عدد من الصحابة ثبت عنهم قراءة القرآن في ليلة في الصلاة، بل منهم من ثبت عنه في ركعة. أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ذكر أيضا تميم الداري. وكان حافظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لم تكثر الرواية عنه كما كثرت عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه كان منقطعا للعبادة. وأيضا ذكروا تعليلات أخرى، أنه أخذ من بعض كتب الكتاب، وبعضهم أيضا ذكر أنه رحل مع أبيه إلى بلاد مصر، وكان الأخذ في المدينة أكثر، نحو ذلك مما ذكره أهل الحديث. اختلف المؤرخون في موته أين كان ومتى، ونقل عن الإمام أحمد أن وفاته كانت ليالي الحرة آخر ذي الحجة سنة 63 رضي الله عنه، سنده 700 حديث. قد كان يكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونهاه بعض قريش قالوا له كيف تكتب كلما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغضب والرضا؟ قال فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اكتب، فهو الذي نفسي بيدي لا أخرج منه إلا حق، أي ما يخرج من لسانه إلا حق. وهكذا أبو هريرة يقول إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا يكتب. وانظر إلى هذا النشاط في العبادة، ليس فقط صلاة والنهار ينام، بل صائم يصوم النهار ويقوم الليل، حتى أرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التخفيف، قال له اقرأ القرآن كل شهر، قال أطيق أفضل من ذلك، أقرأه كل 20، قال أطيق أفضل من ذلك، حتى انتهى به إلى 7، وفي رواية إلى 3. هذا شاب من شباب الصحابة، واليوم كثير من شباب المسلمين منشغل باللاعبين وتقليدهم في شعره في ملبسه، ومنشغل بالمباريات والرياضة، وهمه الأكبر هذا ليله نهاره والجوال والنت، نسأل الله العافية والسلام. هذا هو الضياع. ماذا قدمت لدينك؟ حاسب نفسك. هذا واحد من شباب الصحابة، وكم من هؤلاء الرجال الذين نصر الله بهم الدين وحفظ الله بهم الشريعة. شرح الكلمات، يقال لصاحب القرآن أي من يلازمه بالتلاوة والعمل، ما يقال عن الذي لا يعمل بالقرآن أنه صاحب القرآن ولو كان حافظا له. يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، فمن كان يعمل بالقرآن فهو من أهل القرآن، فإن كان حافظا ويعمل بالقرآن فرتبته عالية، إن كان يحفظ القرآن ولا يعمل به فهو حجة عليه. أي من يلازمه لصاحب القرآن، من يلازمه بالتلاوة والعمل والحافظ له عن ظهر قلب. اقرأ وارتقي في درج الجنة بقدر ما حفظته من آية القرآن. بعضهم قال إن درجات الجنة على قدر آية القرآن، وبعضهم قال لا، إنما درجات حفاظ القرآن، من كان حافظا لكتاب الله فدرجاته على قدر حفظ القرآن، أعلى درجة في الجنة لحافظ القرآن عند آخر آية، فمعناه إذا حفظ القرآن وصل إلى أعلى درجة لحفاظ القرآن، وليس أعلى درجة في الجنة. المهم فيه نزاع بين أهل العلم. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، أي اقرأه بتمهل بدون سرعة. البعض يقرأ وربما حذف بعض الأحرف شدة سرعته. السرعة إذا كانت لا تؤثر في القراءة، لا تخل بالمعنى ولا بإعراب القراءة فجيد، أما إذا كان يؤدي إلى أن يقرأه ويحذف حروفا من القرآن، فمن أهل العلم من يرى أنه يقع في الإثم، لأن هذا ليس كلام الله الذي تقرأه وأنت تحرف على هذا، لابد أن تكون السرعة مضبوطة. ولو حصل تخفيف في المدود، تخفيف في الغنة، لكن لا يغير الإعراب ولا المعنى، لأن ذلك أعون على تدبر معانيه وتقويم حروفه وألفاظه. فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، فإن قرأت الكل فأعلى المنازل، وإلا فمنزلك أدون منه بقدر قراءتك. وقيل إن المراد بالصاحب العامل بالقرآن المتدبر له، وأما أثر عائشة أن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن فهو ضعيف. وانظر الصحيحة، الصحيحة نبه عليه أنه ضعيف. فوائد الحديث، فوائد حديث من؟ ها، عبد الله بن عمرو. أولا فضل القرآن والترغيب في حفظه والإكثار من تلاوته وترتيله. فضل القرآن يرفع به الإنسان درجات عالية في الجنة، والترغيب في حفظه. وانظر إلى هذه المكرمة العظيمة، يقال له اقرأ رتل كما كنت ترتل في الدنيا. سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوت قارئ يقرأ وهو في الجنة، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذلك البر، كذلكم البر. وكان أبر الناس بأمه. ثانيا أن حفظ القرآن سبب للرفعة في الدنيا والآخرة، وهذا أدلته أيضا كثيرة غير هذا من الأحاديث التي تقدمت: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يقدم في الناس بالإمامة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقدم الأقرأ حتى في اللحن. وعمر كان يجعل مشاورته وجلساءه الحفاظ القراء، وكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبانا. ثالثا أن منزلة حافظ القرآن في الآخرة تكون بقدر عملي بكتاب الله وحفظه. رابعا أنه لا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن وأتقن أداءه وقراءته كما ينبغي له. خامسا أن من استوفى حفظ جميع آي القرآن وعمل به نال أقصى درج الجنة التي أعد الله لأهل القرآن. سادسا أن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله، ويتنعمون بذكره وتسبيحه، ويتنعمون بقراءة القرآن. إذن فمن وفقه الله لحفظ القرآن فهذا من نعمة الله التي عجلت له في الدنيا، كما أن من رزقه الله أخوة على خير وصلاح لا اختلاف بينه وبينهم هذا من النعيم، نعيم من نعيم الجنة. أهل الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض. ولو استشعر الإنسان حين يقرأ كتاب الله فضل القرآن وأنه كلام الله لزاد إيمانه وزاد حبه للقرآن ورغبته. تجد كثيرا من الأبناء إنما يكون عنده القراءة بإكراه، لأنه ما عرف قدر القرآن وفضل القرآن واستشعر عظيم ما يحفظ. ليس حفظ القرآن مجرد شيء اعتاده الإنسان يرى الناس يحفظون فيحفظ، بل هذه رتبة عالية ومنزلة رفيعة. ولا يقول الإنسان: أنا كيف أحفظ وأنا قد كبر سني كثرة أعمالي؟ الله عز وجل يقول: اقرأ وربك الأكرم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من يتحرى الخير يعطى، ابذل، من يتصبر يصبره الله، ابذل السبب، فرغ من وقتك واجعل القرآن نصيبا وقتا كبيرا يكفيك الله همومك وأمورك الدنيوية والأخروية بسبب تفرغك للقرآن والإكثار من تلاوته والعناية به، ولا تجد إنسانا استقام وحصله شيء من التردي والضعف إلا وتجد عنده إهمال في القرآن في تلاوته أو العمل به. وكلما كان الإنسان أكثر نشاطا في القرآن كان أكثر نشاطا في العبادة، كان أكثر نشاطا في الجد والاجتهاد في طلب العلم وفي غيره، والبركة في وقته. نكتفي بهذا إن شاء الله. إذا أحب أخونا أبو خالد بعد المغرب أو بين أذان الإقامة يأتي بنصيحة إن شاء الله. حياك الله ومرحبا بك. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.